بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والتناصر والتعاون والتراحم والحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، والإحسان إلى اليتامى والمساكين، والأمر بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء، وببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار ونحو ذلك. قلنا يعني أن منهج أهل السنة والجماعة كله حسن بفضل الله تبارك وتعالى، ولكنه أراد أن يشير إلى طرف مهم سيذكره هو بعد ذلك يعني في أبواب متفرقة تحت أسئلة متعددة من باب تتمة الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة، وخصوصا المسائل الكبار المهمة التي يعني ينبغي لدارس عقيدة أهل السنة والجماعة أن يلوم بها وأن يتعرف عليها لأهميتها له في سيره إلى الله تبارك وتعالى. شرع هو في بيان هذه المحاسن التي أشار إليها على الجملة، شرع في وضع أسئلة لها مهمة. فكان السؤال الأول المعروف والمنكر، يقول: ما هو المعروف وما هو المنكر، وما الأصل في وجوبهما، وهل وجوبهما كفائي يعني أم عيني؟ يعني في الحقيقة هذه المسألة يا إخواني قبل أن يعني ننظر في إجابته من المسائل المهمة جدا جدا، نحن يعني فصلنا فيها في حديث جبريل لو تذكرون، وتكلمنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم، وجمعنا فيها أبحاث مهمة جدا لو تذكرون، لكن لا بأس أن نراجع يعني باختصار لنطمئن على وجود هذه المادة وعلى أصولها المهمة التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن الفرق المخالفة. في الحقيقة وضع يعني إجابات وأسئلة حول الموضوع، لكنني أرى أنها يعني يسهل أن تقرأ في الكتاب، فأعدت ترتيبها من خلال طرح لمختصر هذه المسألة المهمة بعد مقدمة ضرورية حتى تهتم أنت بموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهميته يعني في سيرك الله تبارك وتعالى، تحتاج إلى التعرف على هذا الموضوع المهم. فأقول أولا: الأمة المثالية التي تريد أن تستمر وأن تؤدي الأداء الأمثل لتسود وتقود وتحافظ على هويتها وعقيدتها وشريعتها وعلى ثرواتها وعلى أبنائها وعلى مقدساتها، لابد لها من أمرين. يعني أي أمة مثالية تريد أن تستمر لتسود وتقود وتحافظ على عقيدتها شريعتها قيمها مبادئها أصولها فروعها أموالها ثرواتها أبنائها، لا بد لها من أمرين، إن لم يتحقق لن تستمر، ستسقط بل ستؤكل في خضم الصراع بين الحق والباطل، بل قل بصريح عبارة ستذوب ولا يكون لها وجود ولا مكان ولا قوة، وهذا من الخطورة المكان. لذا إذا ضاع هذين الأمرين ضاعت الأمم وسقطت، كما سقطت أمم كثيرة جدا على مدار التاريخ، والسنن تشهد بذلك. لذلك احرص على معرفة هذين الأمرين. أما الأمر الأول تحتاج لقوة تحميها، قوة تحميها من أعدائها الذين يتربصون بها. أي أمة من الأمم تريد المثالية والسيادة والقيادة لا شك أنها ستحارب ويعني ستكون منظورة وبقوة، لذلك لابد لها من قوة تحميها حتى تقوى وتنتشر، وهذا إنما يكون بالجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا الأصل الأول، الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ليس موضوعنا الآن، ولكن أريد أن أصل بك إلى أهمية هذا الموضوع. فالجهاد في غاية الأهمية للحفاظ على يعني الأمة المثالية، وللحفاظ على قوتها وعلى انتشارها واستمراريتها. حتى تكون قوة مؤثرة صاحبة قرار وسيادة وريادة في الواقع. ولذلك الشريعة جعلت أعظم الأجر والثواب على الجهاد في سبيل الله، ورغبت فيه بالسيف والسنان يعني بشتى الطرق والأساليب، بالإضافة إلى الجهاد بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى لنشره، لاكتساب أرض جديدة وناس جدد، بلاد جديدة، وإلى آخر هذه المعاني. فهذا هو الجهاد الأصل الأول في الحفاظ على يعني قوة أي أمة تحتاج إلى أن تؤدي دورها بمثالية. الأمر الثاني هو أمرنا هذا، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا الأصل المهم. لأن الأصل الأول القوة وهي الجهاد في سبيل الله كما قلنا بالسيف والسنان والدعوة الله تبارك وتعالى، هذا قد يكون خارجيا للانتشار واكتساب المساحات. أما الأمر عرفا المنكر فهو كما يقول بعض العلماء عنه أمر داخلي، الحفاظ على هوية الأمة من الداخل، على عقيدة الأمة من الداخل، على شريعة الأمة وكيف تطبق من الداخل، للحفاظ على يعني القيم والمبادئ، الحفاظ على يعني العبادات والمعاملات والأخلاقيات والسلوكيات والأحكام والحدود من الداخل، لأنه من الأهمية بمكان. لذلك هذا الأمر أعطي يعني الاهتمام الأوفى في شريعتنا لكونه السبيل للحفاظ على الأمة، لأن الأمة من الداخل يعني كما قلنا هي محاربة من الخارج، لا أيضا محاربة من الداخل، في شهوات، في أهواء، في عادات، في أعراف، في تقاليد، في منافقين إلى آخر هذه المعاني. فهذه الحرب الداخلية من الخطورة في مكان على أي أمة. ولذلك لا سبيل يعني لحماية الجبهة الداخلية إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما سنبين لك إذا حقق لا شك سيكون يعني أعظم أسباب الحفاظ على الأمة. لأن الباطل يا أخواني يستهدف الأمة، يحارب الأمة ويعمل في داخلها بالتزيين. ناهيك عن الحرب المعلنة والحرب العسكرية، هذا أمر قد يكون معلوم وقد يكشف، لكن الأخطر الحروب الفكرية والداخلية، الغواية والتزيين والإضلال وبث السموم ونشر الفساد وتيسير طرق الحرام والانحراف إلى آخره، هذه حروب. فكيف تحافظ الأمة على يعني جبهتها الداخلية إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حينما يؤدى الأداء الأمثل في أرض الواقع. ولذلك نقول يعني جعل هذا الأصل وأصل خيرية في هذه الأمة، كنتم إيش خير أمة أخرجت للناس، ليش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجعل هذا الأصل مقدما على الإيمان، ولا شك أنه ثمر للإيمان، لكن قدم في الطرح لبيان أهميته، وهذه لطيفة جميلة ينبغي أن تحرص على فهمها. ولو ترك هذا الأصل لكفر الخبث الذي أهلك الأمم والشعوب ويعني دمرها تدميرا، كما في حديث ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم ردم يأجوج ومأجوج ثم حلق بين أصبعيه، فقالت أمكم أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر إيش الخبث. الخبث هذا يكثر من إيش؟ من تراكمه ومن سكوت الكثير عنه، فمع مرور الأيام يصبح مسلمات، يصبح عادات، يصبح أعراف، يصبح تقاليد، يصعب كثيرا أن تغير. ولذلك الأمر المعروف عن المنكر يخلص الأمة أولا بأول من كل ما يخالف العقيدة والشريعة والقيم والمبادئ التي هي نابعة من العقيدة والشريعة. لذلك إذا ترك هذا الأصل يعني لا شك أن الأمر في منتهى الخطورة، تتراكم يعني الأسباب المدمرة التي يعني لا شك أنها من الخطورة بمكان. ولذلك انظر هذا المعنى الجميل، فلولا كان من القرون من قبلكم إيش أولي بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني لو أدي هذا الأصل فيما مضى من القرون لما تراكمت هذه الأخطاء في العقيدة والشريعة حتى هذا الوقت فسببت هذا الزخم الكبير وهذا الخبث الكبير. فلولا يعني لو أنهم أدوا دورهم ما وصل الحال ما وصل إليه، لكن لما تركوا دورهم تراكمت وأصبحت مسلمات. ولذلك انظر إلى الأمم التي لعنت، لعن إيش الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يعني استحقوا اللعنة واللعنة الطرد من رحمة الله عز وجل بسبب أنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه قضية خطيرة جدا يا إخواني، لابد أن تكون واضحة وجلية فيما بيننا حتى يعني لا نقع فيما وقعوا فيه. نقول لو ترك هذا الأصل لكان العقاب والعذاب، كما قال عز وجل اسمع فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يصنعون. يعني من الذي نجا؟ الذين كانوا يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، ومن عداهم أخذ. ولذلك تحذر على نفسك، قال ولو ترك ما استجيبت لنا دعوة عند الله عز وجل، كما أقسم على ذلك صلى الله عليه وسلم في الحديث قال والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليمشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم أو فلا يستجاب لكم. لذلك يعني ضياع هذا الأصل يا إخواني خطر كبير جدا جدا. قالوا بتركه قد تغرق السفينة، سفينة الوطن، سفينة الأسرة، سفينة المجتمع، سفينة البلد، سفينة القرية، سفينة مثلا النجع، السفينة ككل، سفينة الحي قد تغرق إذا ترك هذا الأمر، كما في الحديث لعلكم تذكرون مثل القائم في حدود الله مش على في حدود الله والقاعد فيها كمثل قوم استهموا على سفينة أصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين هم بأسفلها إذا أرادوا السقيا من النهر مروا بمن أعلاها فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا فلو تركوهم لهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا هذا المثال أننا لو تركنا الذين يعبثون الذين يعني يذنبون والذين يجترئون الله وعلى رسول الذين يبدلون يبتدعون يخالفون القرآن والسنة لأغرقونا معهم، لابد أن نأخذ على أيديهم بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحق النصح، بالشفقة والخوف عليهم، بضوابط هذه المسألة المهمة. ولذلك قال أنه لو ترك لما تميزت الأمة عن باقي الأمم. إيش الذي ميز هذه الأمة المباركة عن الأمم السابقة غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تميزت، وإلا فالأمم الأخرى يعني ما كانت تعطي هذا الأمر أو هذا الأصل حقه، بل جرم في العهد الحديث الآن جريمة أن تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جريمة أن تنصح، جريمة كبرى، لأنهم يعتبرونها يعني كما سأبين لك تعدي على الحريات الشخصية. ولذلك يعني أصبحت الأمم سداح مداح، ضاعت القيم والمبادئ واختلط الحابل بالنابل وعم الفساد وكان مكان كما تسمعون وتطالعون. لذلك الأمة هذه ما تميزت إلا بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر بأداء حق النصح لعموم المسلمين. نعم، ولذلك أهل الإيمان يتعاونون في تحقيق هذا الأصل، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إيش الصفة؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإلا فإن ضاع هذا الأصل فهذا من الخطورة بمكان. العلماء قالوا الناس مع الأمر بالمعروف عن المنكر على الجملة ينقسمون ثلاثة أقسام، فانظر أنت في أي الأقسام الثلاثة. الناس على الجملة ينقسمون مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لثلاثة أقسام. القسم الأول قال فريق تركوه بالكلية متأثرين بمزاعم الباطل بأنه تدخل في الحرية الشخصية للأفراد والأسر والمجتمعات، وهؤلاء الذين يعني تطبعوا بطباع الباطل وانبهروا بما عليه وصاروا في ركابه فعملوا بعمله واعتبروا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في الحرية الشخصية. أنت مالك خلي اللي عايز حاجة يعملها طالما يعني لا يتعدى عن حريتك أنت الشخصية، فدعه يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء. يعني حتى لو وصل الأمر إلى أن نكون كالبهائم يعني تتناكح في الطرقات لا بأس، هذه حرية شخصية يعني إلى آخر هذه المعاني. فهذا واقع مرير، مدعي المدنية والحرية والليبرالية والعلمانية يريدون بنا أن نصل لهذا. كما سمعتم وتكلمنا في الجولات الانتخابية وقلنا يعني هم الآن في بداية الجولة كانوا يطالبون بوقف المعونة عن دول العالم الثالث وخصوصا مصر. ليش؟ قالوا حتى تقنن حقوق الشواذ، عايزين المعونة خلاص عملوا قانون يبيح للشواذ أن يتزوج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة يعني جهارا نهارا، محدش يقول له ليه وعشان ايه، انت مالك، حرية شخصية. هذه فئة أو هذا فريق من الناس مع الأسف قد تتعجبون أنتم الآن، لا يوجد ناس منا من المصريين من المسلمين ينادون بذلك، مع هذا يخالف حتى الفطر السوية في أي ملة كانت مع الأسف الشديد، ولكن هذا موجود مع الأسف الشديد وبكثرة. وهذا يعني لا شك أنه من أعمال المنافقين، كما قال عز وجل والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يديروا إيش؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. شوف شوف العكس، أهل الإيمان والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هؤلاء، والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذا هو صنيعهم الآن الذي يصنعونه، هو هذا المعنى بالتمام. الآية كانت تتحدث عن قوم يعاصروننا ويعيشون في أوساطنا مع الأسف الشديد. نعم، الفريق الثاني فريق تشددوا وغالوا في هذا الباب حتى يعني وقعوا في مفاسد عظيمة، نفروا يعني عن هذا الدين وشوهوا الصورة وإن لله وإليه راجعون. وهؤلاء عملوا بالأمر بالمعروف والمنكر بغير الفهم الصحيح، فهم السلف الصالح، من غير الضوابط، من غير الأداب، من غير الشروط، فأرادوا الخير لكن مع الأسف لم يصلوه، كم من مريد للخير لم يبلغه. لذلك نقول هؤلاء يعني في الحقيقة معوا الهدم صورة منفرة. وقد كان كما تعلمون في القريب الذي كلكم يعني يذكره أناس نحسبهم من الطيبين، نحسبهم من المحبين للخير، أمر معروف عن المنكر بدون ضوابط شرعية وبدون فهم للمسائل كما ينبغي، فأحدثوا فسادا عريضا في طول البلاد وعرضها. ولكن نقول الحمد لله أن أغلب هؤلاء رجع وعاد إلى صوابه وما عاد يفعل الذي كان يفعله. ولكن يوجد أيضا إلى وقت هذا من يأمر معروف عن المنكر بغلو وبتشدد منفر، لا يعمل القواعد الشرعية ولا الموازين الشرعية، ولذلك تجد عنده فسادا عريضا في أرض الواقع. نعم، الفريق الثالث وهم قلة وندعو الله أن تكونوا منهم، وهم الذين عناهم صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح بهذا الحديث الجميل: لا زالت طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم. هؤلاء الطائفة المنصورة، الفرقة النجية، الذين أمروا المعروف ونهوا عن المنكر بأدابه وضوابطه وشروطه بإعمال القواعد الشرعية، فيعني حققوا نتائج مبهرة ونجحوا أن يمروا بدعواتهم بطريقة سلسة وسهلة حتى وصلت إلى بر الأمان، رغم ما تعرضت له من يعني هجوم وتشهير وتشويه، كما شيخنا الكرام جزاهم الله خيرا نحسبهم كذلك ولم نزكي الله أحد، ظهروا في فترة عصيبة جدا، حوربوا بقوة وتصرع الكثير من معاصريهم واندفعوا يعني نوايا نحسبها صادقة، لكن أخطأوا الفهم الصحيح لهذه المسألة فأفسدوا. مشايخنا جزاهم الله خيرا تعاملوا مع يعني صور متعددة لأعمال الباطل في الصد عن سبيل الله، وما خرجوا عن طور الاعتدال والوسطية، وما تركوا الطريق بل صاروا عليه حتى وصلوا بدعوتنا إلى هذا الذي نحن نجني ثماره الآن. فندعو الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتهم يوم يلقونه. في الحقيقة يعني بعض العلماء من الأفاضل من غير البلاد، ليس من عندنا، من خارج مصر، يقول: أنا أسجل إعجابي وتقديري وانبهاري بمستوى هؤلاء المشايخ الأفاضل. الذين نجحوا أن يمروا بالسفينة الدعوة السلفية وأن يجعلوها متماسكة رغم الضغوط ورغم التضييق ورغم الحرب ورغم الاستفزاز ورغم الاستدراج ورغم الإغراءات، نجحوا أن يتماسكوا حتى خرجوا إلى بر الأمان. فعلا شهادة حق من رجل من أهل العلم، يعني ينبغي أن نشرف بها، لأن هؤلاء هم الذين ربونا وعلمونا جميعا، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. فهذا يعني تعريف بواقع الناس. فندعو الله أن تكون أنت من الفريق الثالث، من الصنف الثالث الذي يأمر بالمعروف عن المنكر بالضوابط الشرعية بالأداب بالشروط التي تحقق الهدف المنشود. نعم، باختصار شديد نتعرف على يعني المعروف وعلى المنكر. الشيخ هنا في تعريفه قال لما يعني قدم السؤال، قال ما هو المعروف وما هو المنكر وما الأصل في وجوبهما وهل وجوبهما كفائي، ويقول هنا في تعريف المعروف: المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله وينهى عنه. يعني هذا تعريفه. نضيف لهذا التعريف تعريف جامع أيضا لبعض أهل العلم، وهو من الأهمية مكان، يعني مع أننا نقول هذا التعريف جامع ومانع الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله، لكن نضيف معنى مهم جدا يعني لعلنا نستفيد منه إن شاء الله تبارك وتعالى. المعروف هو ما عرف بالشرع من طاعة الله والإحسان لعباده، ورأسه التوحيد، وضع تحته كل ما هو من جملة المعروف من كل ما يحبه الله وارضاه من الأقوال والأفعال. والمنكر هو ما عرف، انظر إلى هذا القيد، بالشرع من معصية الله والإساءة لعباده، ورأسه الشرك كفر والنفاق الأكبر، وضع كل ذنوب المعاصي صغيرها وكبيرها. طيب انظروا إلى هذا القيد، تعلموا هذه المسألة. لماذا قلنا المعروف ما عرف بالشرع والمنكر ما عرف بالشرع؟ ليش؟ لأننا يا إخواني يعني نمر بمراحل وأطوار في حياتنا تختلف من طور إلى طور، من جيل إلى جيل، من مكان إلى مكان، من مجتمع إلى مجتمع، من عادات إلى عادات، أعراف إلى أعراف، تقاليد إلى تقاليد، أهواء إلى أهواء، ثقافات إلى ثقافات، لغات، لهجات، فالناس ليسوا سواء. فقد يكون عندي أنا معروفا في نظري أنه طيب وجميل، قد يكون منكرا عند غيري في نفس الوقت بس في مكان آخر، أو في وقت لاحق أو في وقت سابق، صح ولا لا؟ في حاجات كثيرة جدا، أنت كلكم عرب وصعيد وفلاحين، لو سألتم لوجدتم أمورا يعني منكرة عند عادات معروفة عند الأخرى، ومعروفة عند عادات منكرة عند الأخرى، والعكس هذا أمر واقع فعلا، لو نظرنا لوجدناه. في أشياء منكرة جدا وهي معروفة والناس مبسوطين منها واعتادوها وألفوها واستحسنوها، لذلك جعل هذا القيد. فهذا تعريف في الحقيقة مانع، يعني جامع مانع، يعني المعروف ما عرف بالشرع، عشان ما تقوليش لا ده احنا كده متعرفين ان ده صح، ماشي، ما هو غيرك ممكن يقولك لا احنا اللي انت بتقول لي صح ده غلط عندنا، نقول يبقى ولا انا ولا انت، من الضابط ومن القيد؟ الشرع. يبقى اذا المعروف هو ايش؟ ما عرف بالشرع من طاعه الله والاحسان لعباده الى اخر هذه المعاني. نعم، حكمه، حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الوجوب بلا خلاف بين اهل العلم، غير انهم يعني اختلفوا في تحديد نوعية هذا الوجوب. فمنهم من يقول هو واجب على الجملة على جميع المكلفين، ومنهم من يقول لا هو واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ويتعين أحيانا، وهذا هو الراجح، ويتعين أحيانا. انتبهوا لهذه المسألة، مسألة مهمة جدا، يعني الأمر المعروف عن المنكر واجب، ماشي، كفائي، يعني إذا قام به البعض سقط عن إيش؟ عن البقية، ماشي، مما يؤدى به الغرض، وإذا تركوا أثموا جميعا، أي ممن يقدرون عليه غير أصحاب الأعذار. ويتعين أحيانا، يبقى واجب عيني عليك أنت شخصيا. متى قالوا يتعين؟ اسمع، أولا على الحاكم المسلم فرض عين عليه، وعلى من يعينه الحاكم يكلفه بأمر الحسبة، ماشي، وعلى الرجل في بيته وفي مصنعه ومتجره ده واجب عيني عليك، ما تقولش بقى ده يعني كفاية إذا قام بالبعض، ومين هيقوم لك به؟ إذا أنت مسؤول عن البيت، مسؤول عن شركتك، مصنعك، وهكذا متجرك. ويتعين على من لم ير المنكر غيره. واحد بس شاف المنكر يبقى يتعين عليه أنه يأمر وينهى بالضبط، سنبين. ويتعين على من لا يعرف أن هذا منكرا غيره. يعني في أحيانا في مسألة دقيقة علمية قد يكون يعني هذه المسألة حكمها أنها من المنكر، أغلب الناس ما يعرفوهاش لغربة، لانتشار عادات وأعراف، لواقع مثلا جهل مرة بالناس، فيش غير واحد بس يعرف أن المسألة دي منكر، يبقى واجب عليه أن عينيا وجوب عليه أن يتكلم. ماشي إخواني؟ أيضا قالوا ويجب على من لا يحسن إقامة الحجة غيره. يعني إحنا مثلا 50 واحد في مكان، في حي، في قرية، في نجع، وشفنا منكر، ماشي، ما فيش غير واحد فينا بس اللي يحسن إقامة الحجة ويبين بالدليل أن هذا حرام، يبقى إذن يجب عليه من دوننا ويلزم أن يقوم به، لأنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يقوم الحجة. إذن لو تقاعس يأثم، ويأثم كل من عنده القدرة مثله على إقامة الحجة. ويتعين على الجميع بالقلب، إذ لا سلطان لأحد على قلبك. يعني إيش؟ يعني إنكار المنكر بالقلب يجب على جميع وعموم المسلمين من المكلفين، ويستحب في حق من دون التكليف، هذا بالقلب الأمر منتهي تماما. لذلك نقول باختصار شديد عن حكمه، هو واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركوا أثموا جميعا، أي من يقدرون على أدائه. ماشي إخواني؟ ويتعين أحيانا على الحاكم، على من يوليه الحاكم، على الرجل في بيته ومصنعه ومتجره مثلا، ويتعين على من لا يعرف أن هذا منكر غيره، وعلى من لا يحسن قول حجة غيره، ويعني يتعين على الجميع بالقلب كما قلنا. هذا من حيث الحكم باختصار شديد. نعم. الأدلة على وجوبه لا شك في القرآن كثيرة، كما يعني بينا، نحن قلنا هو واجب كفاية، إذا لابد أن نذكر الدليل، نحن نتعبد معلوم بالدليل السمعي. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف، نعم، وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس. الحديث الصحيح، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم معاشر المسلمين، هذا مما استدل به على أنه قد يتعين أحيانا على من رأى. نعم. طيب، لكن نقول في مراتب التغيير، طبعا هذه أدلة الوجوب، وتوجد أدلة أخرى كثيرة جدا. مراتب التغيير عند التطبيق العملي لهذا الحديث، من رأى منكم منكرا فليغيره، الحديث بدأ بإيش؟ باليد، ثم باللسان، ثم عند التطبيق، اسمع إلى توجيه العلماء، يبدأ بالقلب، تنكر المنكر بقلبك أولا، هذا من دلائل الإيمان، ثم تبدأ بلسانك، فإن زال وإلا تتحول إلى اليد بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية التي سنبينها. إذن عند التطبيق البداية تكون بالقلب، ثم باللسان، إن زال وإلا ننتقل إلى اليد، وليس لكل أحد أن ينتقل من اللسان إلى اليد إلا في من يعني قدمه الشرع في هذه المسألة، حتى لا نقع في المحظور. نعم. في إشارة مهمة جدا، بعض العلماء يقول، هذا الكلام نقله الشيخ الفوزان عليه رحمة الله، والناس فيه، أي في تطبيقه، أصناف، يعني يتفوتون في الحكم في التطبيق لهذا الوجوب. كيف؟ اسمع. يقول: فريق معه العلم والسلطة، هؤلاء هم الأمراء أو من عينهم الأمراء، كرجال الحسبة الذين وظفوا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني وكالرجل في بيته ومصنعه وسلطانه، وهؤلاء يغيرون باليد. يعني إذا حصل التغيير باليد في من؟ في الحاكم أو من يعينه الحاكم، وفي الرجل في بيته وفي سلطانه متجره يعني ومصنعه وما شبه ذلك. ماشي إخواني؟ إذن هذا هو النوع الأول. الثاني قال: فريق معه العلم فقط، عنده علم لكن ليس لديه سلطة، وهؤلاء هم العلماء والعاملين، فهؤلاء يغيروا بألسنتهم بقامة الحجة والنصح بالضوابط الشرعية مع الحكمة والموعظة الحسنة وسائر الأدب الشرعية التي تأتينا. وهذا قد يكون قطع أوسع من الأول، يعني يتكلمون بألسنتهم بشرط ألا يستجلبوا يعني مفاسد وما شابه ذلك، كما سيأتي في الشروط إن شاء الله في الحديث عن القدرة. لذلك نقول هذا قطاع عريض من أهل العلم وطلاب العلم يسألون يعني يأمروا المعفى عن المنكر بألسنتهم، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من المنكر الذي يتكلمون فيه. فريق ليس معه العلم الشرعي وليس لديه سلطة، لا علم شرعي ولا سلطة، وهؤلاء قالوا يلزمهم فقط أن ينكروا المنكر بقلوبهم. نقول هذا لا يسقط عن أحد، أن تنكر المنكر بقلبك هذا أقل أضعف الإيمان، وإلا لو واحد رأى منكر ولم ينكره حتى بقلبه خلاص مش قادر بإيده ولا قادر بلسانه وما أنكرش بقلبه، ده يبقى ده في خطر كبير جدا، لابد أن ينكر بقلبه، ده أقل شيء. وهذه يعني فيها يعني قد تكون منتشرة في أوساط المسلمين في بعض الأماكن وبعض الأزمنة. نعم، درجات إنكار المنكر، يعني دع عنك المراتب والتطبيق العملي، خذ عندك هذه المسألة، أنت مقبل على منكر، فكيف تعرف الدرجات في الإنكار؟ طبعا درجات تكلم فيها العلماء كلام طويل، اختصرت لكم كلام ابن القيم بطريقة بسيطة جدا حتى تصل إلى الذهن سريعا. يقول هي أربع درجات: الأولى أن يغلب على الظن زوال المنكر وحلول المعروف، يعني انت شايف منكر ماشي، يغلب على ظنك ان تكلمت سيزول المنكر ويحل ايش المعروف، يقول وجب عليك ان تتكلم، وجب عليك ان تزيل خلاص طالما غلب على ظنك. الثانيه يعني الاولى ايش، زوال المنكر وحلول المعروف، هذه واجبه قول واحدا. الثانيه بغلبه الظن ان سيقل المنكر، مش هيكون زي الأول، هيقل شوية، هيقل كتير، المهم أنه هيقل. قالوا هذه أيضا واجبة، يجب عليك طالما هتقلل الشر والمنكر تأمر. الثالثة وهي أن يترك المنكر الذي كان عليه إلى منكر آخر مثله، لو ليه خالص زال، التانية قل، التالتة كان في منكر بصفة كذا تركه إلى منكر آخر ماشي. قال هذه محل اجتهاد، يعني ايش يعني محل اجتهاد؟ يعني اهل العلم يقولون الاول اكثر زيوعا وانتشارا وتاثيرا ولا الثاني؟ ايهما اخطر، الاول ولا الثاني؟ دي بنحطها تحت مساله ايش يا اخواننا، خير الخيرين وشر الشرين ماشي، اضبطوا المساله، نعمل القاعده الشرعيه توضع تحت هذه المساله المهمه جدا، خير الخيرين وشر الشرين. اذا هذه محل اجتهاد يجتهد فيها اهل العلم ممن حصلوا ادوات الاجتهاد، يقول لك لا المنكر ده اكثر زيوعا وانتشارا وتاثيرا، يبقى لو هيسيب الاقل زيوعا وانتشارا وتاثيرا لا يبقى سيبه على الاولاني، طيب لو هينتقل للاكثر زيوعا وانتشارا وتاثيرا يبقى يعني في الحاله دي يعني نفس النظام، يبقى أنت تقدم خير الخيرين وشر الشرين، مصالح ومفاسد، وتنتبه. المرتبة الرابعة وهي أن إيش ينتقل إلى منكر أكبر، ينتقل إلى، أنت أمرت ونهيت فانتقل إلى منكر أكبر، قال هذه محرمة، يحرم عليك أن تأمر فيها وتنهى، ليش؟ أنا أؤدي واجب ورأيت منكر، لا، قالوا لو سيتركه لما هو أكبر فيحرم عليك أن تأمر وأن تنهى. شيخ الإسلام كان يمر مع تلاميذه فمر على التتر، هم يشربون الخمر سكارى، فقام أحد الطلاب وقال نأمرهم وننهاهم، هذول يشربوا خمر، الخمر حرام منكر، قال دعهم، شرب الخمر يعني بالنسبة لنا وهم يشربون الآن هذا يعني منكر ولا شك، لكن لو أفاقوا لانتقلوا لتذبيح المسلمين وانتهاك حرمتهم وأكل أموالهم، فأيهما أشد يا أخواني، قتل المسلمين وانتهاك الحرمات وتنيس المقدسات ولا شرب الخمر؟ فقاس المسألة قال لا دعهم يشربون، السكر يعطلهم عن تقتيل المسلمين. فكان يعني هذا فيه لفتة لعظيم فهمه عليه رحمة الله. شروط في المنكر المراد إنكاره، مش أي منكر تنكره، خلي بالك عشان القضية مهمة جدا، نحن نقتصر لكن اختصار إن شاء الله غير مخير. المنكر الذي تريد أن تنكره لابد أن يعني تكون فيه هذه الشروط. أولا أن يكون ظاهر بغير تجسس، يعني يعني منكر واضح زي ما يقولوا بين للعمل، منكر واضح بلا أدنى شك، لا يكون عن طريق تجسس سواء بسمع أو ببصر. ما تجسسش على الناس، لأن الأصل في الناس إيش؟ البراءة. الأصل في الناس البراءة، لا تتجسس على خلق الله، ليس من حقك. فيقولون أول شرط في المنكر المراد إنكاره أن يكون ظاهر بدون تجسس. الشرط الثاني وهذا أيضا من الأهمية المكان، أن يكون المنكر قائم في الحال شغال، ولا يكون قد انتهى وانقضى وانفض عنه صاحبه. يعني تقصد ايه؟ يعني كل منكر مستمر، فهنا نقول تأمر وتنهى ماشي. أما إذا انتهى خلاص، طيب نسيبوا الناس عملوه خلاص وانتهى نسيبوهم؟ قالوا هذا يرد إلى الحاكم إذا كان في بينات وفي يعني إقرارات واعترافات ومشاهدة، هذا الحكم الذي يتولى الأمر. أما أنت فلا تنهى إلا على المنكر المستمر الذي تراه من غير تجسس ظاهر. ثالثا ألا يكون في المسألة خلاف سائغ معتبر. يعني إيش؟ قالوا لا تحمل غيرك على مذهبك. يعني مثلا في بعض المذاهب عندهم الشيء الفلاني هذا منكر أو مكروه مثلا، وعند بعض الأئمة وعنده وجه من الأوجه أو دليل من الأدلة ليس منكرا، يقول لك لا تحمل غيرك على مذهبك قصرا. ما تلزمنيش أنت مذهبك، أنت مثلا مالكي وأنا أخذت بقول الأحناف في هذه المسألة، فلا تقول هذا منكر لابد أن تتركه. يعني يعني توجد مسائل كثيرة جدا فيها خلاف سائغ معتبر، منهم من أباحها ومنهم من كرهها إلى آخره، ومن جعلها في المعروف ومن جعلها في المنكر، هذه مسائل خلافية. فلا يعني تلزم غيرك بمذهبك حتى يعني تؤدي الأداء الأمثل، وإلا فيعني للناس يعني اختيار كما لك اختيار طالما الخلاف معتبر. شروط وأداب لابد من توافرها في المحتسب، أي في الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شروط مهمة جدا، إذا تحققت لا بأس أن تؤدي دورك على أكمل وجه. الشرط الأول الإسلام. عبد الله ماذا تقصد؟ قالوا المحتسب الآن معروف عن المنكر لابد أن يكون مسلما، إذ لا يجوز تولية غير المسلمين على المسلمين في هذا الباب، فحش تحط واحد غير مسلم على المسلمين في هذا الباب. لكن تبقى مسألة مهمة جدا، لو أنك يعني ارتكبت منكرا وجاءك كافر وقال هذا منكر هذا لا يجوز في دينك يا مسلم، وجب علي أن أقبله منه، نحن نقبل حق من كل من جريه كائن من كان، لكن لا يعين في هذه الوظيفة يا أمر عفوا المنكر في وسط المسلمين، ولا يعرف الأحكام الشرعية. لكن لو واحد كافر قال لي معروفا أو نهاني عن منكر لا أتكبر، لا تأخذني العزة بالإثم، أسمع وأطيع، الحق يقبل من كل من جريه كائن من كان. مش فاكرين أن ملكة سبا كانت كافرة، قبل الله عز وجل منها الحق وكذلك يفعلون. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من الشيطان، قال صدقك وهو سبحان الله، نقبل الحق من كل من جاء به لا نتكبر. البعض يعني قد يتكبر ولا يقبل يعني النصح لو جاء من غير مسلم، لا تقبله، لكن الذي نقوله كشرط لا يعين هو في هذه الوظيفة المهمة من الوظائف السيادية كما يقولون. الشرط الثاني البلوغ، أن يكون الآن بالمعروف عن المنكر بالغا حتى يكون محلا للتكليف، وإلا لو أمر الصبي بالمعروف عن المنكر استحب ذلك ويثاب عليه، ووليه يثاب ومعلمه يثاب، بل ينبغي أن يدرب ويعلم طالما يتقن المسألة ويعرف الأدلة الشرعية يأمر وينهى لا بأس. لكن التكليف برسم شيء واجب عليه زي الصلاة زي الصوم زي كذا لابد أن يكون بالغا، وإلا من دون البلوغ يقبل نصحه وإرشاده ولكن لا يكلف، أي لا يعين في هذه الوظيفة المهمة. ثالثا الإخلاص، أن تكون مخلصا في أمرك وفي نهيك وفي نصحك، لا للتشهير لا للتأنيب لا للتقليل من شأن الآخرين لا لفضحهم لا للتنقيص من أقدارهم لا لطلب الشهرة لا لطلب المال إلى آخره. فبعض الناس قد يفعل ذلك، لكن أنت إذا أردت أن يعني فعلا تحقق فعلا هذه يعني العبودية لابد أن تكون خالصا فيها لله تبارك وتعالى كما دعانا ربنا تبارك وتعالى يعني بالإخلاص في كل أحوالنا. رابعا العلم، العلم الشرعي كما قال تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نقول العلم شرط لازم، وإلا فمن يعني أمر ونهى من غير علم قد يأمر بمنكر وينهى عن معروف، ما هو جاهل، ليس عنده بضاعة، ليس عنده يعني الفهم الشرعي للمسائل، فهذا من الخطورة. لا يتصدر لهذا الموضوع إلا من كان على علم، كما ورد عن شيخ الإسلام وعن سفيان الثوري وعن غيره: يعني لا يأمر بالمعروف إلا من كان عالما بالمعروف، ولا ينهى عن المنكر إلا من كان عالما بالمنكر، إلى آخره، من قبل أن يشرع، مش بعد ما يتكلم، لا، قبل أن يتكلم يكون عنده علم بالمعروف الذي يأمر به، وعنده علم بالمنكر الذي ينهى عنه. وهذا يعني فيه أدلة كثيرة يعني لا تعد في هذا الباب. لذلك احرص أن تتعلم قبل الأمر وقبل النهي، وإلا فلا يصح لك أن تأمر ولا أن تنهى، كما يعني ذكرنا عن كثير من أهل العلم في هذا الباب. خامسا القدرة، شرط مهم جدا أن يكون لديك القدرة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إلا ما أتاها، قال القرطبي: إلا ما أتاها من قدرة. قال ابن كثير: إلا ما أتاها من طاقة، يعني حتى تؤدي. إذ الواجبات تسقط بالعجز والعزر، والقدرة مناط التكليف، يعني لازم يكون عندك قدرة، لأن هذا الأمر يعني له تبعات، وقد يعني يتأتى من ورائه أذى وما شابه ذلك، فلا بد أن تكون على قدرة، وإلا فقد تعرض نفسك لما لا طاقة لك به. ولذلك قالوا: يشترط السلامة من الأذى والمكروه لنفسك ولغيرك من أتباعك ومن أهلك ومن ذويك. يعني قد تقول: أنا سنأمر وننهى وأنا أتحمل الأذى. طيب الآخرين قد يتحملوا الأذى، قد تجر الأذى أنت على أهلك وعلى أبنائك وعلى أرحامك وعلى مثل مجتمعك، فلا يحق لك أن تجر الأذى على الآخرين. وكذلك قالوا يعني من معاني القدرة ألا تتسبب بأمرك ونهيك في إحداث فتنة، في تفريق الصف، في إحداث فوضى إلى آخره، حتى تكون الأمور منضبطة، حتى لا يتعدى الأمر إلى غيرك. ولذلك قالوا الواجبات تسقط بالعجز والعذر. والعجز الذي يسقط التكليف نوعان: عجز حسي وعجز معنوي. يعني عجز حسي زي مثلا الأبكم عرفش يتكلم، هذا معذور شرعا عن أن يأمر وينهى بالمنكر بلسانه، ما يصح الكلام. مثلا الذي أصيب بشلل ما يستطيع أن يغير المنكر لا بيده ولا أن يتحرك ليأمر ولا لينهى، هذا عجز حسي، هذا معذور عند الله، يسقط عنه بالكلية. ماشي. العجز المعنوي يعني التوبيخ، التأنيب، الكلام، يعني هذه مسألة يعني خلافية، ولكن من يعني أخذ بالعزيمة ويعني تحمل الكلام فهذا أمر طبيعي. ولذلك العلماء يقولون هذا يعني من من من من من عمل الأنبياء، وكلمة حق عند سلطان جائر، هذه أيضا من العزيمة، وقت ينبغي أن يرفع فيه المعنى الشرعي، لكن ليست لأي أحد، لمن يتحمل هذا المعنى. وطبعا في كلام طويل كنا قد تكلمنا فيه عن الإكراه الملجئ وغير الملجئ، المعتبر وغير المعتبر، راجعوه في شرح حديث جبريل إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. أيضا من الشروط المهمة جدا العدل مع قائله وفاعله، أي المنكر، العدل، أن تعدل معه، وهذا يعني كأن توازن بين أخطائه، بين سيئاته، بين المنكر الذي ارتكبه، وما صنع من معروف ومن إحسان ومن خير ومن بر، فلا تكن يعني متناسيا لإحسانه وحسناته ومعروفه وتقف له على الواحدة وتتكلم معه بهذه الطريقة، فلابد من العدل والإنصاف. زي قصة سيدنا مين، حاطب بن أبي بلتعة، ده صحابي جليل حضر بدرا، أرسل رسالة لقومه مع ضعينة وقال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة ليغزوكم. تخيل، فهذه تعد بمقيس الدنيا الآن، خيانة حربية صح؟ خيانة عظمى. ولكن يعني سيدنا عمر لما بلغه الخبر وأتى سيدنا علي من الضعينة بالرسالة قال دعني أضر عنقه فقد نافق، ده عايز رقبته تتقطع فورا. سيدنا عمر عنده يعني غير على الدين، ولكن ليست غيرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأعظم ومنضبطة. فقال لا يا عمر، هذا شهد بدرا، ولعل اطلع على بدر قال اصنعوا ما شئتم فقد يعني غفرت لكم. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له لماذا صنعت ذلك يا حاطب؟ النبي شايل له جميله كبيره جدا، حضور غزوه بدر عمل عظيم جدا بجوار هذا لوجه المقارنه غزوه الفرقان. فساله عن المبررات لماذا صنعت ذلك، فقال والله انا يعني لا اشك في ان قدر سيكون، ولكن اردت ان يكون يعني هذا يدي عند قريش حتى لا يقتلوا اهلي وذويه الذين كانوا هناك. يعني عمل زي كانه وقايه الاهل اللي هناك، لكن هو معتقد ان الذي قدر سيكون، لكن ليس في قلبه خيانه ولا ارتداد ولا ترك للدين ولا الى اخره. فيعني عفى عنه عليه السلام لما قارن بين هذه السقطة وبين الذي كان في بدر، فيعني رجحت هذه بتلك فترك. فأنت كن كذلك يعني حتى يعني تراعي الناس ولا تؤذيهم في مشاعرهم، قارن بين هذه الأمور. أيضا من الشروط المهمة جدا الصبر. الصبر هنا يا إخواني يعني مطلب شرعي مهم جدا جدا على من تصدى لهذا الموضوع. ليش؟ لأنه مظنة الأذى، أي حد يتصدى لما عرفنا عن المنكر ودعوة الناس إلى الخير ويعني تحذير الناس من الشهوات والأهواء والمنكرات وما شابه ذلك، لا شك أنه سيتعرض لأذى. لست أحسن حال من الأنبياء ولا من المرسلين، كلهم فتنوا وابتلوا وأوذوا، وكان منهم يعني ما لا يخفى عليك، ومع ذلك أمروا بالصبر. فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فاصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. لازم تصبر، لازم تتحمل. يعني المعاني الإيمانية في هذا المعنى كثيرة جدا، منها مثلا هذه الإشارة الإيمانية المباركة: يا بني قم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما صبرك، إن ذلك من عزم الأمور. يبقى إذن ده أمر طبيعي، يعني هذا من عزم الأمور، يعني من المسلمات. طالما أمرت ونهيت لا شك أنك ستبتلى، فمن يعني ولج هذا الباب لابد أن يصبر، وإلا فعدم الصبر قد يكون سبب للجدع ولترك يعني هذا العمل المهم. يضاف إلى ذلك بعض الآداب المهمة التي ينبغي أن تراعى في هذا الباب: الرفق واللين مهم جدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك انظر يعني قمة الكفر والعياذ بالله تعالى المتمثلة في فرعون، لما أرسل موسى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ويعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى. فاللين مطلوب والرفق مطلوب. ورسول الله علمنا لما قيل له ولو كنت فظا غليظ القلب إيش لانفضوا من حولك، بالراحة وأنت تنهى وإلا تركوك. إيش كان يقول؟ كان يعني يتكلم بكلام في الرفق لا نظير له. كان يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومنزع من شيء إلا شانه. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يا عائشة أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. فكن رفيقا حتى ولو مع أقرب الناس إليك وإلا تركوك. الحلم لابد أن تحلم على من تأمره وتنهاه. ليش؟ لأنه متوقع الاندفاع والتسرع والرد والصد والإنكار عليك والتصميم على المنكر، وهذا أمر طبيعي. تصبر وتضيف إلى الصبر الحلم، لأن الصبر قد تكتم وتسكت، لكن الحلم يعطي سعة ويعطي أثر عظيم جدا على المدعو الذي تأمره وتنهاه. حينما يراك بابتسامتك لم تتغير، لم تتأثر بصده برده بسبه بشتمه، فهذا ولا شك يعطيه انطباع أكثر قد يغير من مسار حياته. كذلك الحكمة، البعض يجعلها شرطا لما عرفنا عن المنكر. يعني إيش الحكمة؟ الحكمة فاكرين قلنا عليها زمان إيش؟ وضع الأمور في نصابها الصحيح مما لا يحتاج المرء معها إلى تعقيب أو تعليق من أحد. ما حدش يقول لك لو كان كذا أو كان كذا. الحكمة يعني وضع الأمور في نصابها الصحيح. فالحكمة هنا يعنى بها في الأمر والنهي متى تتكلم وبما تتكلم ومن أين تبدأ وبماذا يعني تنهي الكلام، اختيار الوقت المناسب، الحال المناسب، المدخل المناسب، فالناس يتفوتون. فيعني أحيانا مثلا ترفع الصوت، تخفض الصوت، أحيانا تكون بانفراد، أحيانا تكون مثلا في ملأ ما بال أقوام، فأنت تحتاج في أوقات النوم لا يصلح فيها مثلا الأمر والنهي، أوقات الاستيقاظ، أوقات الجوع، أوقات مثلا الحزن والكرب والهم والدين، أحيانا تكون المواقف مؤثرة فلا تقبل معها النصيحة، لا أمر ولا نهي. لذلك من الحكمة أن تنظر متى تتكلم وفيما تتكلم وفي أي وقت تتكلم حتى لا ترد النصيحة بهذا المعنى. مسألة: هل تشترط العدالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أجيبوني. لا تشترط. حد عند قول آخر أن يكون الأمر والنهي حدا 100%؟ ينفع؟ إيش تقولون؟ تشترط؟ آه. لا، ليس هذا الذي نعنيه. العدالة هنا التي أعنيها أن أنت تكون قبل أن تأمر المعروف أن تكون عاملا به كله، قبل أن تنهى عن المنكر أن لا تكون مرتكبا له كله. فهل يصح أن نقول لا يأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من لم يترك معروفا ولم يرتكب منكرا؟ لا، هذا ليس شرطا. أحسنتم. الدليل العلماء يقولون الأمر المعروف هذا واجب ولا إيش؟ قلنا بدري واجب، ماشي، والنهي عن المنكر إيش؟ واجب تبعا له. طيب لو تركت أنت المعروف هذا ترك، لا تفعل المنكر، هذه واحدة وهذه واحدة، فحتى لو تركت معروف نقول أيضا لا ترتكب منكرا. وفي ذات الوقت يقولون وجب على أصحاب الكؤوس أن يتناصحوا، بيشربوا خمر مع بعض، قال لك ينصح نفسه أن الخمر حرام ووجب عليه ينصح غيره ويقول أن الخمر حرام، مع أنه كمثله تماما. لذلك أنت مطالب أن يعني تكون على مثالية لتكون أكثر تأثيرا، لكن ليست مبررا إن ارتكبت خطأ أن تقول أنا لن أأمر ولن أهل لأنني أنا أرتكب أخطاء. نعم، قد نقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا على سبيل التوبيخ مش على سبيل الترك، مش على سبيل لك لا ما تأمرش الناس بالمعروف طالما أنت ما بتعملوش، وما تنهاش عن الناس عن المنكر طالما أنت بتعمله. لا، مش قصدنا كده، قصدنا إحنا يعني ما ينفعش بالنسبة لك أنت، يعني الأولى بك أن تكون عاملا ومنتهيا، لكن إن وقعت أيضا أنت مطالب بأمر نفسك ونهيها وبأمر الآخرين ونهيهم حتى تجمع بين الأمرين، هذه عبادة وهذه عبادة، هذا أمر وهذا أمر. ولذلك أنت مطالب أن تكون الأمثل، لكن إن لم يتيسر فلا أقل، لأننا جميعا بشر ولسنا بمعصومين، وتقع من الهنة والزلة لو قلنا لا يأمر ولا ينهى إلا من كان على التمام والكمال فمن نجده؟ أظن هذا من المستحيلات. لذلك احذروا هذا التلبيس من الشيطان، قد يقول للأخ لا تخطب الجمعة ولا تلقي الدرس، أنت عندك بعض العيوب، لا شك أن هذا لا يليق بك، لكن لو تركت إذا نجح الشيطان في تحبيطك وتثبيطك وترك المكان لمبتدع أو ضال أو مضل. أنا نقول أمر وانهى وعاود يعني بالأمر والنهي على نفسك حتى تتغير وحتى تؤدي دورها كما ينبغي. نعم، يعني هذا ما تم جمعه باختصار شديد في هذه المسألة، وإلا راجعوا البحث بأكمله في شرح حديث جبريل المستوفى، كان بحث تقريبا أكثر من 50 صفحة، بس هذا مختصر للمهم منه، إذا ثبت عندنا كان بمثابة يعني الملخص المهم والمفيد لهذا الموضوع المهم. يقول الشيخ بعد ذلك في السؤال التالي بعد قضية الأمر المعروف عن المنكر: ما رأي أهل السنة والجماعة في إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء؟ يعني ما رأي أهل السنة والجماعة في إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء؟ إيش يقولون؟ إيش يعتقدون؟ يعني السؤال ببساطة الوضوح، إيش يعقد أهل السنة والجماعة في إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء إذا كانوا هكذا أو هكذا، يعني من الصلاح أو من يعني الطلاح، كيف يكون الحال معهم؟ قال في معرض إجابته: يرون أهل السنة يعتقدون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. حديث. وعن أبي هريرة مرفوعا: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. رواه أبو داود. وفي الحديث الآخر: الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وقد كان يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعا وجلده عثمان بن عفان على ذلك. وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف يعني الثقفي. يقصد شيخنا عليه رحمة الله أن أهل السنة يعتقدون يعني بوجوب إقامة الحج، يحجون يعني مع الأمير مع الخليفة المسلم حتى لو كان عنده بعض الفجور بعض المخالفات بعض الذنوب بعض المعاصي الظاهرة، طالما يقيم شرع الله، طالما يقيم الصلاة، طالما يحكم في الناس شرع الله عز وجل، فجوره على نفسه يسمع له يطاع. كيف يعني يغير؟ قالوا يعني أن الخروج عليه له ضوابط. فأهل السنة يختلفون عن الخوارج الذين يخرجون على أمتهم ويحدثون مفاسد ودماء وانتهاك للحرمات إلى آخره، فهم لا يخرجون على الحكام درءا للمفسدة حقنا للدماء حتى لا تكون الفوضى وحتى لا يعني تضيع الهيبة، فهم يحافظون على هذه الأمور طالما الإمام يقيم الصلاة ويحكم شرع الله. ماشي. لكن إذا بدأ عليه كفرا بواحا يخرج عليه، لكن متى يخرج عليه؟ يخرج عليه بضوابط الشرع. إذا يعني كان في الخروج مثلا وصول لتغييره بدون مفسدة، بدون سفك دماء، بدون أحداث فوضى، بدون مثلا إعطاء فرصة العدو لدهم المكان، لا بأس في هذه الحالة أن يخرج عليه، وهذا عن طريق الرجوع لأهل العلم أهل الحل والعقد. أما إذا كان في الخروج عليه مفسدة سفك دماء وما شابه ذلك فينظر في الأمر حتى تتحين الفرص طالما يعني يستطيعون يقيموا أوامر الله عز وجل. نعم. طبعا خلافا هو يقصد بكلمة يحجون مع الإمام ويخرجون تحت لواء في الجهاد ويصلون الجمع والجماعات، خلافا للخوارج وخلافا لمن؟ للروافض. الروافض ايش؟ الروافض يعني لا يقيمون الجمع لقولهم أن الإمام معصوم غائب، ما فيش إمام معصوم، ولذلك الجمعة غير واجبة، يعني لا يصلون الجمعة في الغالب الأعم، يعني إلا إذا يعني فعلوها تقية وما شابه ذلك، ينتظرهم خروج الإمام من السرداب ليصلوا معه الجمعة، والجماعات ليست واجبة عندهم بالمرة. فأهل السنة يخالفون هؤلاء وهؤلاء، وسطية واعتدال بفضله تبارك وتعالى. يقول: كم مضى من الوقت؟ ساعة؟ عتبة كبيرة عليكم نصيحة. طيب احنا أظن فيها بعض المعاني المهمة جدا. طيب خليها المرة الجاية عشان ما نطولوش عليكم نجيب على الأسئلة. لا تنسوا التبرع لإخوانكم في سوريا، جزاكم الله خيرا، مع كثرة الدعاء والقنوت في الأوقات الخمسة في أمس الحاجة إلى دعوة لعلها تصيب إن شاء الله تبارك وتعالى.